هذه أسئلة من مجموعة إذاعة طلاب العلم الشرعي. السؤال الأول من أم عبد الرحمن من المغرب، تقول: كنت أحلف بالله عند الغضب في كل مرة، وبعدها تجب علي كفارة اليمين لأني لا ألتزم بما قلت عند الغضب، وأنسى أن أصوم 3 أيام لأني لست قادرة على إطعام مسكين على إطعام ألا على الإطعام إلا الآن. أريد أن أصوم ولا أتذكر كم مرة حلفت، وتبارك الله فيكم. ثم تقول: ماذا علي؟ هل يصح صيام التطوع الذي صمته وأنا علي كفارة، وأنا علي كفارة يمين؟ صيام التطوع لا يصح، بارك الله فيك. إذا حلفت يمين وحنثت في يمينك وجب عليك الكفارة وجوبا، ليس صيام نفل، وإنما وجوبا أن تنوي صيام كفارة إذا كنت لا تستطيعين الإطعام. فالآن عليك أن تقدري عدد المرات التي حلفت فيها، فإذا غلب على ظنك أنها 4، تصومين ل4 مرات، 4 في 3 12 يوم، وتكون مفرقة حتى لا يشك عليك. إذا غلب عليك أنها 10، وجب عليك 30 يوما. واتق الله يا ابنتي، لا تحملي نفسك ما لا تطيقين، ولا تقسمي بالله تعالى وأنت تعلمين أنك لن تفين. اتق الله تعالى، الأيمان ليست بسهلة، وأنت تعرفين بالله تعالى، فاتق الله يا ابنتي.